بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عاتبه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في أواخر دروس الأسبوع الماضي في كتاب النفقات، وبدأنا في دراسة باب نفقة الزوجات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. قال: فصل. وإن أحرمت بالحج المنذور فقال. هذا الذي وقفنا عنده في الأسبوع الماضي، ما المراد بالناذر؟ النذر هو ما يجبه الإنسان على نفسه دون أن يكون واجبا بحكم شرعي. فالصلاة واجبة وهي حكم شرعي وهي ركن من أركان الإسلام، وكذلك مثلها أيضا الزكاة والصيام والحج وغيرها من الأمور الكثيرة. أما النذر فليس في أصله واجب، ولكن الإنسان أوجبه على نفسه ليكون حافزا له على فعل أمر خيري، على فعل أمر من الأمور التي يكون له فيها خير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من الفقير. والإنسان قد ينذر أن يصوم شهرا إذا شفى الله مريضا، أو قدم والده، أو نجح ابنه، أو أن يحج، أو أن يعتمر، أو أن يتصدق، وأنواع ذلك كثيرة. هذا هو المراد. فإذا نذرت المرأة أن تصوم، فما الحكم هنا؟ هل تجب لها النفقة؟ المؤلف هنا ربط ذلك بأمر النفقة. هل إذا نذرت المرأة أن تصوم أن تشرع لها النفقة، أو يسقط حقها في النفقة لأنها لم تمكن زوجها أثناء الصيام من الاستمتاع بها؟ هناك من العلماء من قال: النذر واجب وبناء عليه لا تسقط نفقتها. ومنهم من قال: لا فرق بين أن يكون قبل النكاح أو بعده، فإن كان قبل النكاح فلها النفقة، وإن كان بعده فلا نفقة لها، لأنها تسببت في عدم تمكين زوجها من الاستمتاع بها. قال رحمه الله: وإن أحرمت بالحج المنذور فقال أصحابنا: لها النفقة. وينبغي أن يقال: إن كان النذر قبل النكاح فلها النفقة. يعني يقول المؤلف: وينبغي أن يقال، يعني أن يفرق بين أن يكون النذر قبل أن يعقد عليها أو بعد أن حصل النكاح، فإنه في هذه الحالة يختلف، لأنه قبل النكاح أمر تعين ولا علاقة له به، أمر تعين عليها شرعا، لكن بعد النكاح إذا أنشأته تكون تسببت في ذلك في منع زوجها من الاستمتاع بها فلا تلزم نفقة. وهناك من يقول: صوم النذر وحج النذر وغير ذلك، كل أنواع النذور الواجبة هذه لا تنقطع نفقتها فيها بل تبقى. قال: وينبغي أن يقال: إن كان النذر قبل النكاح فلها النفقة، لأنه وجب قبل النكاح فكان مقدما على حقه فيها، وإن كان بعد النكاح بإذن الزوج فلها النفقة. كذلك أيضا فرق بين أن يأذن أو لا يأذن، يعني أرادت أن تنذر فاستأذن زوجها، يعني أن تصوم يوما أو يومين أو عشرة أو أكثر فأذن لها، في هذه الحالة أسقط حقه، حينئذ لا تسقط نفقتها. قال: وإن كان بعد النكاح بإذن الزوج فلها النفقة، لأنه إذن في إلزامها إياه، لأنه أذن في إلزامها إياه فكان راضيا بموجبه بما يترتب عليه وهو انقطاع الاستمتاع. قال: وإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها، لأنها فوتت التمكين اختيارا منها بغير رضاه، فأشبه السفر لحاجتها. قال: مر بنا السفر لحاجتها ودراستها، يعني إن كان إن سافرت لحاجته فهذا لها النفقة فيه لا خلاف فيه، لكن إن سافرت لحاجتها وكان أيضا في سفرها مصلحة له وإذن لها فلا النفقة. وبعضهم يقول: لا، إن سافرت لحاجتها أذن أو لم يأذن فلا نفقة لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصوم رمضان لا يسقط النفقة. صوم رمضان أيها الإخوة هو ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، وشهر رمضان ظرف مضيق لا يمكن أن تؤدي فيه غير الصيام، إذن الوقت المحدد للصيام لا يمكن أن تشرك معه غيره، فلا يمكن أن تصوم فيه صيام نظر ولا صيام تطوع، لأنه محدد يبدأ كل يوم بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، إذن هذا تجب لها النفقة فيه، لأن هذه عبادة عينية متعينة عليها ويلزمها أن تؤديها. ثم أيضا من ناحية أخرى هو أيضا يجب عليه أن يصوم مثلها، ولذلك هو أيضا يمنع من الاستمتاع بها، فالصيام متعين في حقه وحقها، ولذلك النفقة في هذه الصورة لا خلاف فيها. قال: وصوم رمضان لا يسقط النفقة لأنه واجب معين. قال: والحكم في صوم النذر والتطوع والاعتكاف المنذور والتطوع كالحكم في الحج الذي كذلك. يعني يقول: الخلاف في صوم النذر كالخلاف في حج التطوع الذي في حج النذر الذي مر قبل قليل، وكذلك الخلاف بالنسبة لصيام التطوع ومثله الاعتكاف وغير ذلك من العبادات التطوعية، هذه لا شك بأنه لا ينبغي أن تفعلها إلا بإذن زوجها. قال: وأما قضاء رمضان فإن ضاق وقته لم يمنع النفقة. كيف يضيق وقته؟ يعني بحيث يقرب رمضان الآخر، لو ترك مثلا يوما دخل به رمضان الجديد فحينئذ يكون إتمام الصيام واجبا ولها النفقة لأنه متعين كصوم رمضان. قال: فإن ضاق وقته لم يمنع النفقة لأنه واجب مضيق أشبه رمضان، وإن كان وقتا متسعا فهو كالإحرام قبل الوقت. يعني مثلا الواجب المضيق مثل الصيام كما ترون لا يمكن أن تؤدي فيه غيره، ومثل كذلك أيضا بعض العبادات التي تكون في الحج، والموسع مثل الصلاة لك أن تؤديها في أول وقتها وفي وسطه وفي آخره، وأي وقت أديت فيه تكون قد أديت الواجب، لكن الخلاف أيهما أفضل، أهو أول الوقت أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها وفي بعض الروايات في أول وقتها، أو أن ذلك يختلف باختلاف الإبراد وشدة الحر، ففي شدة الحر يؤخر الإنسان حتى يكون ذلك أجعل الخشوع، هذه كلها مرات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول فلها نفقة العدة. أولا زوجة الكافر إذا أسلمت لا يجوز لها أن تبقى في عصمته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن المسلم له أن يتزوج كتابية يهودية أو نصرانية، لماذا؟ لأن القوامة للرجل، الرجال قوامون على النساء، والله سبحانه وتعالى أباح ذلك بكتابه العزيز: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. إذن هذا في نص. لكن لا يجوز لمسلمة أن تتزوج كافر، لأنه يخشى عليها أن تترك دينها لأن تأثير الرجل أكثر. هذا إلى جانب أن هذا جاء فيه نص عن الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول فلها نفقة العدة. لماذا قيده بعد الدخول؟ هل لهذا معنى أو له مراد؟ الجواب نعم، لأن العدة كما عرفتم لا تجب إلا بعد الدخول، وقد سبق أن درسنا هذا. فما إذا طلقتم، إذا نكحتم المناة، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن متى تجب العدة؟ تجب بالدخول. وهذه زوجة أسلمت فأصبح الدين يفرق بينها وبين من كان زوجا لها، لكنها في العدة يلزمه أن ينفق عليها. قال: فلها نفقة العدة لأن الإسلام واجب عليها مضيق. لأن الإسلام واجب عليها مضيق، هو فقط هذه العدة، ثم بعد ذلك تنتهي العلاقة بينه وبينها. قال: إلا إذا أسلم فهذه مسألة أخرى. نعم. أشبه الإحرام بالحج الواجب في وقته كالذي مر بنا، يعني هذه الصورة كما لو أحرمت المرأة في آخر الوقت، يعني لم يبق إلا فترة تصل بها إلى مكة، فهذه الفترة لو أحرمت في هذا الوقت لها النفقة، لكن لو أحرمت بعد شوال مثلا مباشرة والوقت أمامها متسع فإنها حبست زوجها من الاستمتاع، إلا أن العلماء كما مر قيدوا ذلك فيما لو كان مصاحبا لها وتحصل ويحصل التمتع أيضا بذلك. قال: وإن أسلم هو دونها وهي غير كتابية فلا نفقة لها. وإن أسلم هو دونها وهي كتابية، لماذا قيده بالكتابية؟ لأن المسلم يجوز له أن يتزوج ماذا الكتابية ابتداء، فلا أن تبقى معه ماذا امتدادا أو لا، هذا هو السبب. نعم. أما غير الكتابية يعني الوثنية فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، ولو أسلم لا يجوز أن تبقى في عصمته. قال: وإن أسلم هو دونها وهي غير كتابية فلا نفقة لها، لأنها منعته بمعصيتها وإقامتها على كفرها. لأن الدين يفرق بينهما فهو أنهى كل رابطة بينهما. قال: نعم، الكتابية باح الله سبحانه وتعالى، هذه فيها نص، وهذه نهي أن يتزوجها، فلأن يستمر في النكاح معها كذلك، لأنه أسلم وهي مشركة، ففرق بينهما. قال: وإن ارتدت المسلمة فلا نفقة لها كذلك. يعني بدل الدين، إذا بدل الدين، وتعلمون المرتد يستتاب فإن تاب ولا يقتل، وهذا سندرسه إن شاء الله سبحانه وتعالى في أحكام ماذا الحدود. إذن هي ارتدت ولا حق بثقوه، لكن المرتد قد يسلم سواء باستتابتها وقبل أن يستتاب، ارتدت ثم ندمت وعادت إلى الإسلام، لكن تكون النفقة من وقت عودتها، تلك الفترة التي انقطعت فيها أي وقت الردة لا تستحق فيها نفقة. قال: وإن ارتدت المسلمة فلا نفقة لها كذلك. قال: وإن كان هو المرتد فعليه النفقة. لماذا؟ لأنه مسؤول عنها. نعم. ثم يفرق بينهما. نعم. لأنه الممتنع بردته. قال: وإن عادت المرتدة إلى الإسلام فلها النفقة من حين عادت ولو كان غائبا، لأن سقوط نفقتها لردتها فعادت. وأيضا هذا فيه ترغيب في عودتها إلى الإسلام، لأنها قولها تأخذ النفقة بمجرد أن تعود، هذا أيضا فيه ترغيب لها في العودة إلى الإسلام، وأن الإسلام دين واسع يحتضن كل من يدخل فيه ومن يخرج منه ويعود، فإن الإسلام يتقبله. قال: ولو كان غائبا. قال: فلها النفقة من حين عادت ولو كان غائبا، يعني حتى لو أنها عادت عن الردة، بمعنى عادت للإسلام تابت الله تعالى، وفي وقت توبتها لم يكن الزوج موجودا في المكان الذي هي فيه، ففي هذه الحالة أيضا لها النفقة تشجيعا وترغيبا وحظا على العودة إلى الإسلام، لأن سقوط نفقتها لردتها فعادت بزوالها. قال: وإن نشزت الزوجة ثم عادت. ما معنى نشزت الزوجة؟ هذه مرت بنا مرات، بل درسنا ذلك في باب مستقل، باب النشوز، يعني الناشز هي التي خرجت عن طاعة زوجها، بمعنى أنها يدعوها إلى الفراش فلا تستجيب، تخرج بغير إذنه، تسافر بغير إذنه، يعني لا تتابعه في سكنه، إذا سافر لا تسافر معه ما لم يكن هناك شرط بينه وبينه، يعني هذه الناشز. والعلماء مجمعون على أن المرأة إذا نشزت فإنها لا تستحق نفقة، هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. ولا شك أن من أخطر الأمور التي يحصل من المرأة هو النشوز، يعني الخروج عن طاعة الزوج، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وحذر عليه الصلاة والسلام أن يدعو الرجل زوجته إلى فراشه فتاب، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تجب فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح. وجاء بروايات أخرى. قال: وإن نشزت الزوجة ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب فلا نفقة لها حتى يمضي زمن. هذه تختلف عن تلك التي دخلت في الإسلام، والمراد هنا أن لا تترك، يعني يترك له وقت، ربما أنها أيضا ترتد، بل إن تحتضن، وأيضا يبعد عنها كل ما يرغبها في غير الإسلام ويردها إلى حضيرته. أما هذه فلا، امرأة نشزت خرجت عن طاعة زوجها، شقت عصا الطاعة، فهي بعد ذلك أطاعت زوجها، فكرت وترددت في الأمر وأدركت خطأها وأن الملائكة تلعنها حتى تعود، ثم بعد ذلك جاءت والزوج غائب. هو في هذه الحالة لا يحصل له الاستمتاع الذي يحصل بين الرجل وامرأته، ولذلك تستحق النفقة إذا جاء من غيبته أو ذهبت إليه. قال: وإن نشزت الزوجة ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب فلا نفقة لها حتى يمضي زمن لو سار فيه لقدر على استمتاعها، لأن سقوط نفقتها لعدم التمكين. يعني المراد هنا إذا رجعت لا تستحق النفقة، إلا أن يمضي زمن بحيث يكون هو في بلد لو سار فار منه إلى الاتيان إليها لتمكن من الوصول، هذه المسافة، في هذه الحالة لها النفقة. قال: لأن سقوط نفقتها لعدم التمكين ولم يحصل بعودها إلى الطاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لكن لو غاب من غير سبب، يعني رجل قد يغاب عن امرأته ماذا سنوات، وسيأتي قصة عمر عندما كان يأمر الأجناد، يعني الجند، ألا يترك نفقات زوجاتهم حتى من يطلق زوجته، فإن تلك المدة التي كانت هي في عصمته يجب عليه أن يدفع نفقته. سيأتي هذا في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه. في هذه الحالة يعامل كما في هذا الزمن. العلماء فيما مضى بينوا لأنه لو أن إنسان، نحن الآن نقول: ما هي مسافة القصر؟ مسافة القصر ما بين جدة إلى مكة أو جدة إلى الطائف أو إلى عسفان، يعني قدروه بما يقرب من 80 كيلا. لكن ذكر العلماء: لو أن إنسانا ركف سفينة في ذاك الوقت فقطعت به مسافة القصر في دقائق، هل في هذه الحالة يقصر؟ الجواب نعم. إذن الأصل في الأحكام أنها تبقى. المهم لدينا هنا أنه إذا وصل إليها تمكن الوصول إليها عن طريق الطلاق، لكن قد يكون مشغولا، ربما مرتبط بعمل، ليست القضية قضية ينتطي، يعني يركب طائرة أو ينتطي سيارة أو يركب سفينة تمخر به البحر، لا، ربما يكون مرتبط، فالمراد هو أن يتمكن من العودة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وللأمة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه. الأمة كما تعلمون هي ملك لسيدها، ليست كالحرة. الرجل إذا تزوج الحرة فإنه يملك بضعة، فهي تحت تصرفه ليلا ونهارا. أما الأمة فهي تحت سلطة سيدها، والسيد قد يسلمها ليلا وربما يسلمها نهارا، والغالب أنه يسلمها ليلا لأنها تزوجت، وحاجة الزوج إليها إنما هو في الليل. إذن هل ينفق عليها ليلا ونهارا مع أنه لا يستفيد منها خدمة في النهار؟ الجواب لا. إن كان السيد يسلمها ليلا فتجب له النفقة ليلا، وإن كان يسلمها نهارا فلها النفقة نهارا، وإن كان يسلمها له ليلا ونهارا فتجب نفقتها في الوقتين صباحا ومساء. قال: وللأمة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه، فإن سلمت إليه ليلا ونهارا. إذن أيها الإخوة، النفقة مرتبطة تماما بالاستمتاع، فكلما كانت الزوجة قريبة من زوجها وأمكنه الاستمتاع، ليس شرطا أن يستمتع بها كل الوقت لا، لكن المهم هو حصول ذلك متى أراده. قال: فإن سلمت إليه ليلا ونهارا فلها النفقة كلها كالحرة. قال: وإن سلمت ليلا دون النهار فلها نصف نفقتها، لأنها سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه، فكان لها نفقتها فيه كالحرة في جميع الأزمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد. ما هو النكاح الفاسد؟ هذا مر بنا كثيرا ودرسناه، وما أكثر ما مرت بنا أمثلة. النكاح الفاسد رجل يتزوج امرأة ثم تتبين أنها أخته من الرضاع أو عمته أو خالته وغير ذلك، أو يتزوج امرأة بغير ولي خلافا للحنفية، أو يتزوجها بغير شهود خلافا لمالك، إذن وغير ذلك من الأمور التي يحصل فيها النكاح فاسدا. إذن في هذه الحالة يكون النكاح فاسد ونتيجته الفاسد، ما عدا في الشهادتين وقد مر الخلاف في ذلك، وحتى أيضا بالنسبة من غير ولي الحنفية يجيزون ذلك، وسبقا درسنا هذه المسائل دراسة مستفيضة. قال: ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لأنه ليس بنكاح شرعي. إذن العلة في عدم وجوب النفقة في النكاح الفاسد لأنه نكاح لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن هو نكاح لا أصل له. وإذا كان نكاحا غير شرعي فلا يتترتب عليه الأحكام الشرعية من النفقة وغيرها، هذا هو المراد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نفقة المعتدة. المعتدة، والمعتدات كثير كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن المعتدة قد تكون من طلاق رجعي، وربما تكون ماذا؟ من طلاق بائن أو فسخ أو خلع، وهذا حكمه واحد، وربما تكون عدة الملاعنة أو المزني بها أو أيضا عدة أمة أو غير ذلك من أنواع أو حامل أو غير حامل. نعم. قال رحمه الله: وهي ثمانية أقسام. إذن المعتدات على أنواع ثمانية، أي على أقسام ثمانية. نعم. أحدها الرجعية. بدأ المؤلف بأسهلها، المعتدة اعتدادا رجعية. ما معنى رجعية؟ أي التي بإمكان زوجها أن يردها ويراجعها في أي وقت، أي أنها زوجة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. والبعل إنما هو الزوج، إنها بعلي شيخا. قال: أحدها الرجعية فلها النفقة والسكنى. فلها النفقة والسكنى، لماذا؟ لأنها زوجة، وقد سبق أن درسناها دراسة مستقلة وعرفنا أنها لا تخالف غيرها، يعني الرجعية له أن يخلو بها وله أن يجالسها وله أن يسافر معها وله أن يتحدث ولها أن تتزين له أيضا، لأن ذلك قد يكون دافعا ومغريا له لأن يعود إليها، إلا في القسم فلا قسم لها، يعني عندما يكون له عدد من الزوجات فلا يخصص لها ليلة كغيرها من النساء. بعضهم يدخل في ذلك الوقف ومسائل أخرى، هذا سبقت الإشارة إلينا. قال: فلها النفقة والسكنى لأنها باقية على الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع، بل لا تستطيع بالنسبة ليس لها أن تقول لا أرغب الرجوع لك، لأن الأمر بيده. متى يكون لها ذلك؟ لو تمت عدتها، حينئذ يكون خاطبا من الخطاب. أما ما دامت في العدة فله أن يراجعها متى شاء وكيف شاء. وبعض العلماء يرى أنه لو وطئها فتكون رجعة، وهذا هو مذهب مالك وقولنا أيضا للحنابلة، وكل هذا مر. قال: لأنها باقية على الزوجية غير مانعة له من الاستمتاع أشبه ما قبل الطلاق. قال رحمه الله تعالى: الثاني البائن بفسخ أو طلاق. البائن بفسخ أو طلاق أو خلع، يعني البائن بفسخ، والفسخ تعرفون قد يكون الفسخ لإعسار في النفقة، وربما يكون لعيب في أحد الزوجين مما يستدعي الفسخ، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تستدعي الفسخ، فهذه كلها أسباب. أو أن يطلقها طلاقا بائنا، يعني طلاقا ثلاثا، على خلاف الطلاق بلفظ واحد وبغيره ومر. وأيضا أن يكون بخلع، أن يخالعها، يعني امرأة مثلا تكره أن تبقى مع زوجها وتريد أن تفارقه، فإنها مطالبة في هذه الحالة أن ترد إليه ما أعطاها، كما في قصة زوجة ثابت ابن قيس بن شماس عندما وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح تنتظره. قال: البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا. إذا لا تخلو من أمرين، إما أن تكون حاملا أو حائلا، يعني غير حامل، فإن كانت حاملا لها حكم وإن كانت غير حامل فلها حكم. قال: فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى. بلا خلاف بين العلماء، أي بإجماع العلماء، إذا المطلقة طلاقا بائنا أو أيضا فسخ نكاحها أو حصلت مخالعة، فإن في هذه الحالة تجب لها النفقة والسكنة بنص الكتاب العزيز: اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، ثم قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وجاء في بعض الروايات حديث ثابت، حديث فاطمة بنت قيس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكت إلى رسول الله، وسيأتي الحديث والتعليق عليه، عندما طلقها زوجها وغائب، يعني كان في رحلة إلى اليمن مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فأرسل إلى شعير فسخطته، ثم ذهبت إلى رسول الله تشكو، فقال لها: ليس لك عليه نفقة إلا لو كنت حاملا. قال: فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى لقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم. إذن هذا أمر بالإسكان. نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن يتضيقوا عليهن. إذن المضايقة، يعني التضييق على المرأة في السكن، هذا فيه مضارة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله. قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن هنا في الآية ذكر السكن وكذلك النفقة، ومن هنا أجمع العلماء. قال رحمه الله: وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل؟ هذه مسألة مختلف فيه، يعني نفقة المرأة هل وجبت على زوجها يعني الحامل لأجل الحمل أو أنها لأجل ماذا؟ الحامل أي المرأة. لا شك الحكم يختلف بخاصة بالنسبة للأمة وكذلك أيضا العبد المزوج. نعم. قال: وهل تجب النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه وجهان: أحدهما للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. يعني من قال بأنها للحمل قالوا لأنها وجبت بوجوده، فلو لم يكن موجودا لما وجبت النفقة، هذا التعليل الأول. نعم. قال: والثاني تجب لها بسببه. يعني تجب لها يعني للحامل، الضمير يعود للحامل بسببها، بسبب ماذا؟ نعم. قال: والثاني تجب لها بسببه لأنها بسببه أي بسبب الحمل، لأنها تجب مع الإعسار ونفقة الولد لا تجب على معسر. إذن الفرق بينهما أن النفقة لو كانت للحامل تجب مع الإعسار، وهذا مر بنا بأن نفقة الزوجة تختلف عن الأقارب لا تسقط سواء في حالة اليسر أو العسر إلا إذا رضيت بذلك، ومن هنا كان لها أن تطالب ماذا؟ بفسخ النكاح. أما الحمل فلا يجب مع الإعسار. قال رحمه الله: وإن كانت حائلا. حائل يعني غير حامل. نعم. قال: وإن كانت حائلا فلا نفقة لها، لدلالة الآية. انظروا، فلا نفقة لها، وسكت عن السكن لأنه سيأتي الكلام فيه. إذن إن كانت غير حامل فلا نفقة لها بلا إشكال إلا عند الحنفية كما سيأتي. نعم. قال: فلا. نعم. هل تجب للحمل؟ ولا الظاهر أنها تجب للحمل، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حمل ويضعن. قال رحمه الله: وإن كانت حائلا فلا نفقة لها، لدلالة الآية بدليل خطابها على عدمها. فلا نفقة وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذه الآية لها ظاهر، يعني ظاهرها الإنفاق على الحامل، مفهومها يعني مفهومها الموافق أن الحامل لا نفقة، مفهومها المخالف أو ما يعرف بدليل الخطاب أنه لا نفقة لغير الحامل وهي الحائل. قال الإمام: وفي السكنى روايتان. وفي السكنى روايتان، يعني في سكنى وجوب السكن ماذا؟ للحائل. روايتان: رواية أنه لا يجب لا شيء، وهذه من مفردات المذهب. الثانية أنه يجب لها السكن، وهو مذهب الإمامين مالك والشافعي. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيرى أن لها النفقة والسكنى في هذه الحالة، حتى لو كانت حائلا فلها النفقة ولها السكنى. لماذا حصل الخلاف في هذه المسألة؟ إذا نحن عرفنا أن المطلقة طلاقا بائنا وما أضيف إليها تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون حاملا وهذه يجب لها النفقة والسكنة بنص الكتاب العزيز اسكنوهن إلى آخر الآية وبإجماع العلماء على ذلك. القسم الثاني الحائل غير الحامل، وهذه اختلف فيها العلماء، فذهب أبو حنيفة إلى أن لها النفقة والسكنة، وذهب الإمام ماذا؟ مالك والشافعي وأحمد إلى أن لها السكنى فقط، ولكنها رواية عن الإمام أحمد، له رواية أخرى أنه ليس لها نفقة ولا سكنى. لماذا وقع الخلاف؟ ما حجة أبي حنيفة الذي أجاز لها النفقة والسكنى؟ قال: لأن ذلك روي عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، ولما بلغ عمر حديث فاطمة بنت قيس قال، أو ذكروا نقلوا أنه قال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة. هذا الذي جاء عن عمر، قالوا وتمسك به الحنفية، هذه حجتهم. وأما الذين قالوا لها النفقة دون السكنى فاستدلوا في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، يعني كان في رحلة مع ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، فأرسل إليها وكيله بشعير فصرخطته، يعني ردته غضبت، كيف يرسل لها شعير؟ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه تسأله عن الأمر، فقال ليس لك عليه نفقة. هذه رواية مسلم أو رواية الصحيحين، لكن جاء في رواية خارج الصحيحين أنه قال لو كنت حاملا لكانت لك النفقة. طيب ما حجة من قال بأن لها السكنى دون النفقة؟ الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. الإمام أحمد ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد وفي الاستذكار أذكر ناقش هذه المسألة، وصوب رأي الإمام أحمد في أنه في الحقيقة ليس لها نفقة في هذه المسألة، وأيضا فيما يتعلق أيضا بالسكنى. واستدل على ذلك قال بأن عمر لم يثبت عنه أنه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، قال لأن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه نص على ما يتعلق بالسكنى في هذه الحالة. إذن قالوا والذي قال عمر لا نأخذ بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، لكنه ما قال لا نرد كتاب ربنا لقول امرأة لأن حديث، ولكن الجمهور ومنهم عبد البر الذي ناقش هذه المسألة رجح رأي الإمام أحمد، وهذا رأي في الحقيقة، هذا هو رأي العلماء المنصفين، وإن كان مالكيا رجح رأي أحمد لحديث فاطمة بنت قيس أن رسول صلى الله عليه وسلم لما جاء سخطت ما أرسل لها قال ليس لك علي شيء، اعتدي في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يخشى أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. قال وفي السكنى روايتان، إحداهما تجب للآية والأخرى لا تجب لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهو مفسر للآية. قال فإن قلنا تجب النفقة للحمل فلا نفقة لزوجة العبد. لماذا؟ لأنه من المسؤول عن الإنفاق عليها؟ هو سيدها، لأنه يملك الغلام. لما نقول للحامل من الذي يملك هذا الحمل؟ هو السيد. إذا من الذي يجب أن ينفق عليه؟ وسيده، لأن هذا الولد ليس للعبد الذي تزوج هذه الأمة، وبناء عليه يكون مالكه هو الذي ينفق عليه، هذا هو السبب. قال فإن قلنا تجب النفقة للحمل فلا نفقة لزوجة العبد ولا للأمة الحامل، لأنه لا تجب نفقة ولدهما على أبيه، لأن أيضا الأمة الحامل ابنها مملوك لسيدها. وقال وإن قلنا تجب للحامل وجبت نفقتهما كما تجب في صلب، لأننا إذا قلنا للحامل التي هي زوجة وجبت نفقته، ونفقتها على من؟ على زوجها، حرا كان أو عبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. الثالث المعتدة من الوفاة. الثالث يعني القسم الثالث والنوع الثالث من المعتدات، المعتدة من الوفاة يعني التي توفي عنها زوجها، وهذه أيضا لا تخلو أن تكون حاملا أو حائلا. قال المعتدة من الوفاة فإن كانت حائلا فلا نفقة لها ولا سكنى. بلا خلاف، نعم، لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع وقد فات بالوفاة. فات يعني مات الزوج فلا تمكين هنا. نعم. قال وإن كانت حاملا ففي وجوبهما روايتان، إحداهما لا تجبان كذلك. لا تجبان كذلك لانقطاع العلاقة التي بها يحصل الاستمتاع. نعم، يعني فرق الموت بينهما، هذا هو السبب. والثانية تجبان لأنها معتدة من نكاح صحيح أشبهت البائنة. وأنا أرجح هذا في الحقيقة، لأن هذا الذي فرق بينهما الموت. فإذا كانت البائن الحامل لها ماذا؟ النفقة والسكنة التي هي الحامل، فهذه حقيقة يعني أقرب منها في هذه الحالة، لأن هذه تلك وجد طلاق بائن ففرق بينهما إلى الأبد، إذن لا يمكن الاستمتاع. ومثلها أيضا التي فسخ نكاحها، إذن هذه مثلها. فهذا القياس حقيقة قياس جيد. قال رحمه الله: فصل. الرابع المعتدة من اللعان. اللعان إذا مر بنا ودرسناه وعرفنا أن اللعان من اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، وسمي لعانا لأن حقيقة الزوج يلعن نفسه في الخامسة. واللعان هو أن يرمي الزوج، يعني يقذف، القذف سيأتي في الحدود، أن يقذف الرجل زوجته بالزنا. وهو لا يخلو من أمرين: إما أن يكون عنده شهود أربعة، فإذا أحضر الشهود الأربعة يقام عليه حد الزنا، وإن لم يحضر فلا يخلو من أمرين: إما أن يلاعن وإلا حد في ظهره، كما قال عليه الصلاة والسلام: البينة أي الشهود أو حد في ظهرك. كذلك لو اعترفت أيضا، حينئذ تحصل الملاعنة، فيحلف كما في آيات النور أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامس أن لعنة الله أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن حينئذ ما الذي سيحصل؟ هل يكون بينهما ولد أو لا؟ هنا في اللعان ستحصل الفرقة، والفرقة كما عرفنا فرقة مؤبدة، يعني إلى الأبد لا يرجع إليه. لكن هذا الولد هل بينهما ولد وهل سينفى الولد؟ هذا أيضا يترتب عليه حكم. نعم. قال رحمه الله: المعتدة من اللعان فإن كانت حائلا أو منفيا حملها فلا سكنى لها ولا نفقة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين وقضى ألا بيت عليه ولا قوت. هذا حديث طويل أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى بإسناد صحيح، وأخرجه أحمد، صحح أحمد شاكر، أذكر هذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وهو حديث طويل جاء به قصة عويمر وهلال بن أمية، جاء في القصة طويلة، ثم ذكر هذه الجزئية التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. قال: رواه أبو داود رحمه الله، ولأنها بالغة. رواه أحمد. قال: ولأنها بائن لا ولد له معها فأشبهت المختلعة الحائل. قال رحمه الله: وإن كانت حاملا حملا يلحقه نسبه فلا سكنى. انظروا: وإن كانت حاملا حملا يلحقه نسبه، يعني ما نفي الولد. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت حاملا حملا يلحقه نسبه فلا سكنى. يلحقه نسبه، هذا يرجع إلى قضية الحمل ومدته، لأنه ربما رآها متأخرة، فلا يمكن ماذا أن يكون هذا الذي زنا بها أن تلد خلال يومين أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لأن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر. قال رحمه الله: لأن ذلك قال فلا السكنة والنفقة، لأن ذلك يجب للحمل أو لسببه وهو موجود. قال: فإن نفاه فأنفقت وسكنت ثم استلحقه لحقه ولزمه ما أنفقت. يعني لو أنه نفاه ثم أنفقت ثم استلحقه وعاد مرة أخرى قال هذا ابني، حينئذ يلزم أن يرد عليها ما أنفقت. قال: فإن نفاه فأنفقت وسكنت ثم استلحقه لحقه ولزمه ما أنفقت وأجرة رضاعها ومسكنها. أيضا لها أجرة الرضاع لو طالبت، لأنه مر بنا الرضاع قريب جدا آخر ما درسنا قبل النفقات، ورأيتم أن المال أم هي أولى من يرضع إلا إذا طلبت أجرة أكثر فلا يلزم الأب أن يجيبها، لكن لها أن تطالب بحق الرضاع. قال وأجرة رضاعها ومسكنها لأنها فعلت ذلك على أنه لا أب له وقد بان خلافه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الخامس المعتدة من وطئ شبهة. المعتدة من وطئ شبهة، وهذا تكرر معنا كثيرا وظنه استقر في الأذهان. نعم. قال المعتدة من يعني رجل وجد امرأة على فراشه يظنها زوجته، أو تبين أن أخته من الرضاع، أو اختل ماذا ركن من أركان ماذا العقد، في هذه الحالة يكون هذا نكاح شبهة يدرى به الحد وأيضا يثبت النسب. قال رحمه الله تعالى: المعتدة من وطئ شبهة أو نكاح فاسد إذا فرق بينهما فلا سكنى لها بحال، لأنها إنما تجب بسبب النكاح ولا نكاح ها هنا، لأن النكاح هنا ليس شرعيا. نعم. ولا نفقة لها إن كانت حائلا. قال: وإن كانت حاملا، وقلنا بوجوب النفقة للحمل وجبت. إن قلنا للحمل وجبت، لكن لو قلنا للحامل لا، لأن النكاح هذا فاسد، لأن الحمل ها هنا لاحق به فأشبه الحمل في النكاح، لأنه في نكاح الشبهة وكذلك النكاح الفاسد النسب ثابت ولا يضيع الولد فيه كما مر. نعم. قال: وإن قلنا تجب للحامل فلا نفقة لها، لأن حرمته ها هنا غير كاملة، لأن الحرمة هنا ضعيفة ليست كحرمة النكاح الصحيح، هذا هو المراد، وهناك من يثبت ذلك من العلماء. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل السادس الزانية. الزانية نسأل الله العافية، يعني التي يزنى بها. قال الزانية: لا نفقة لها ولا سكنى بحال، لأن هذا ليس بنكاح ولا تستحق شيئا، بل تستحق ماذا؟ العقوبة، والعقوبة تختلف، إن كانت متزوجة فهو الرجم، وإن كانت غير ذلك فهي جلد مياه وتغريب عام. قال: لأنه لا نكاح بينهما ولا يلحقه نسب حملها. قال رحمه الله تعالى: فصل السابع زوجة المفقود. المفقود أيضا درسناه مرتين، درسناه في الفرائض تذكرون، ومر بنا في كتاب النكاح، فها هو تكرر. ولذلك هكذا شأن العلوم، كل العلوم تجد فيها مسائل تتكرر لأن المقام يستدعي ذلك، فذكر في الفرائض بمناسبة إرث المفقود، وذكر هناك بالنسبة لامرأته كم تجلس كم تتربص، أهي تتربص 90 عاما، وهناك التفريق بين أن يكون غالبه السلامة والهلاك، فإن كان غالبه الهلاك 4 سنين، وإن كان غالبه السلام هل هي إلى الأبد أو إلى 90 سنة أكثر ما يعيش في الإنسان، هذا مر بنا. نعم. قال: زوجة المفقود لها النفقة لمدة التربص. ما هو التربص؟ الانتظار، يعني الفترة التي تنتظر فيها الزوج، فلو مكثت 50 عاما أو 60 عاما وهي في عصمته وتنتظر فلا النفقة. نعم. قال: لأنها محبوسة عليه في بيته، فإذا حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها. يعني فإذا حكم القاضي لها بالفرقة، وهذا لا يحصل إلا بعد أن تتقدم كما مر بنا، حينئذ تنقطع، فلو عادت إليه مرة أخرى تعود النفقة. قال: فإذا حكم لها بالفرقة انقطعت نفقتها لزوال نكاحها حكما، فإذا قدم فردت عليه فلها النفقة لما يستقبل دون ما مضى. ما معنى ردت إليه؟ مرت من تلك المسألة التي يعني من أمثلة ما حصل في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني امرأة غاب عنها زوجها في قصة الذي اختطفه الجن وبقي سنوات، فلما أكملت 4 سنوات جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه ثم أمرها فاعتد ثم أذن لها فتزوجت، فجاء زوجها فوجدها قد تزوجت فغضب عليه عمر فأخبره بما حصل له، هذه قصة إذا مرت بنا، ثم إنه خيره بين أن ترد إليه زوجته وبين أن يأخذ المهر، فوجدها حاملا فاختار أن يأخذ المهر، ومر بنا الخلاف أهو المهر الذي دفعه هو أو الذي دفعه الآخر، الراجح أنه الذي دفعه هو. قال رحمه الله، أنا أحاول أعيد هذه المسائل بإيجاز من باب التذكير. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا قدم فردت عليه فلها النفقة لما يستقبل دون ما مضى، لأنها خرجت بمفارقتها إياه عن قبضته. ما في شك، لأن المدة التي خرجت عن عصمته لا تستحق فيها، فإذا تجب لها النفقة فيما يأتي لا فيما مضى. قال رحمه الله: فلا تجب إلا بعودها إليه. قال: وإن لم ترد إليه فلا نفقة لها بحال. قال الإمام رحمه الله: فصل. الثامن زوجة العبد والأمة المزوجة. نعم. قال: الثامن زوجة العبد والأمة المزوجة، وقد تقدم بيان حكمه. هل هو للحمل المراد تقدم بنا قريبا أو للمرأة للحامل؟ فإن قلنا للحمل فله حكم، لأننا إذا قلنا للحمل فلا نفقة لها، لأن من الذي ينفق على الحمل هو السيد، وإن قلنا لها فتجب نفقتها على زوجها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجبت لها نفقة النفقة للحمل وجب دفعها إليها يوما بيوم. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تقرر للمرأة الحامل النفقة فكيف تدفع إليها؟ أتدفع إليها مقدما أم حتى تضع الحمل، أو أنها تدفع إليها يوما بيوم وهذا هو ليقضي لقضاء حاجتها؟ هذا هو رأي الجمهور، أنها تدفع إليه يوم بيوم. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له قول آخر، يرى أنها لا تدفع إليها إلا بعد وضع الحمل. لماذا؟ قال: لأن الحمل غير متحقق، ربما يكون انتفاخ، ربما هذا الحمل يموت فلا يتحقق. ولا شك الآخرون قالوا لا، وكل يعني له حجة، هذه وجهة الشافعي، والآخرون يقولوا ذكر يعني استدلوا بالآية التي مرت منها: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني حتى للغاية، يعني ينفق عليها من أن تكون حمل أن تضع، ولك حتى يضعن حملهن يعني عند وضع حملهن. قال: وجب دفعها إليها يوما بيوم، في قول الله تعالى: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولأن الحمل يعني شيء لا يسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضرهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال: ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح والأمر. يعني المؤلف يريد بهذا من طرف خفي أن يرد على الرواية الأخرى في المذهب وعلى القول الشافعي، يعني هنا أيضا في رواية في المذهب سيشير إليها المؤلف، فالآن بدأ يأتي بمبررات. أولا استدل بالآية: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهن، ثم قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى، يعني إلى أن يضعن حملهن. الآية أوضح في يعني لهذا الرأي، في الاستدلال بها لهذا الرأي. الإمام الشافعي ما وجهته؟ أن الحمل غير متحقق، فربما يخرج، وربما المؤلف يريد أن يأتي بأن الحمل وإن كان غير متحقق فهو معتبر في أمور كثيرة، في إقامة الحد والقصاص، هذه ما ذكرها المؤلف فأذكرها الآن، وذكر أمورا أخرى. نعم. قال ولأن الحمل يتحقق حكما في منع النكاح. في منع النكاح هل يجوز للإنسان أن يتزوج حاملا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح حامل حتى تضع ولا حائلا حتى تستبرى. إذن الحامل لا تتزوج حتى تضع حملها وتعتد. نعم عدتها وضع الحمل. نعم يتحقق حكما في منع النكاح والأخذ في الزكاة وكذلك المنع من أخذ من الزكاة لأن الحامل ينفق عليها زوجها مسؤول عنها. نعم ووجوب الدفع في الدية ووجوب الدية يراعى هذا الحمل بالنسبة للدية وأيضا بالنسبة للقصاص لأنه مثلا إذا وجب قصاص على إنسان وله صغير فإنه ينتظر حتى يبلغ لأن هذا الصغير ربما لا يرى القصاص ربما يرى الدية ويعفو. نعم والرد بالعيب والرد بالعيب وهذا في الجارية يعني إنسان تزوج اشترى جارية على أنها بكر ثم تبين أنها حبل هذا عيب لا شك هو ما أخذها للتجارة وربما أخذها ليستمتع بها أو أرادها بكرا ثم تبينت حبلة فهذا يعتبر عيب يرد به المبيع. إذن هذه الفوارق التي ذكر المؤلف ترد على القول الآخر للشافعي لأن الشافعي له قول مع الجمهور. نعم قال فكذلك في وجوب النفقة لها. وقال أبو الخطاب رحمه الله ويحتمل هذا ويحتمل هو مذهب الشافعي. نعم ويحتمل ألا يجب دفع النفقة إليها حتى تضع الحملة لأنه الاحتمال ذكر الإمام الشافعي الحمل غير متحقق. نعم لأنه لا يتحقق ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه. رأيتم لا يصح أن يلاعن على طفل في بطن أمه حتى تضعه فإذا وضع حينئذ تحصل الملاعنة عليه والنفي ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين على إحدى الروايتين والأخرى يصح هذا مر. نعم قال رحمه الله تعالى والمذهب الأول والمذهب الأول هو مذهب الجمهور فإن أنفق عليها ثم تبين أنها غير حامل رجع عليها يعني ادعت المرأة بأنها حامل فأنفق عليها على أن النفقة واجبة عليه وإذا بالحمل يذهب لا شيء فماذا يفعل يرجع عليها. قال رجع عليها لأنه دفعها إليها وفي الرجوع خلاف أيضا لأنه دفعها إليها على أنها واجبة فرجع عليها كما لو قضاها دينا ثم تبين براءته منه. قال رحمه الله وعنه لا يرجع عليها عنه يعني وعن الإمام أحمد رحمه الله. نعم وعنه رحمه الله لا يرجع عليها لأنه لو كان النكاح فاسدا فأنفق عليها ثم فرق بينهما ثم فرق بينهما لم يرجع يعني قد يتزوج امرأة وتمضي معه سنوات عديدة كثيرة ثم يفسخ النكاح قال في هذه الحالة لا يعود ويطالبها بما انفق عليها. قال رحمه الله وعنه لا يرجع عليها لأنه لو كان النكاح فاسدا فأنفق عليها ثم فرق بينهما لم يرجع كذا ها هنا. قال رحمه الله وإن لم ينفق عليها لظنه أنها حائل غير حامل يعني ثم تبين أنها حامل رجعت عليه وهذا لا خلاف في الصورة هذه رجعت عليه بما أنفقت. نعم. لأننا تبينا استحقاقها له فرجعت به عليه كالدين كالدين فيما لو كان لها حق عليه فإنه لا يسقط إلا أن تبرئه منه. نعم. قال رحمه الله وإن ادعت الحمل لتأخذ النفقة يعني احتالت قالت أنا حامل لتأخذ النفقة نعم لكن المؤلف سيذكر ما هو الضابط هنا. نعم أنفق عليها ثلاثة أشهر لماذا؟ لأن هذا هي المدة التي يتبين فيها ماذا الطفل إن أحدكم يخلق في بطنه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة وهذه كلها ماذا؟ يعني يحصل فيها ماذا؟ التخلق يعني 90 يوم يحصل فيها ذلك لأنه نطفة ثم علقة ثم تبدأ المضغة كما مر بنا 80 أو 85 يوم أو 81 يوم كما مر هذا، حينئذ كيف يصلون إليها؟ عن طريق القابلات، يعني النساء اللاتي يتولين ماذا؟ إخراج الأولاد، تسمى قابلة. قال: وإن ادعت الحمل لتأخذ النفقة أنفق عليها 3 أشهر ثم ترى القوابل، فإن بان أنها حامل فقد أخذت حقها. ولكن هل يحتاج إلى مثل هذا في هذا الوقت؟ أعتقد أن الأمر في هذا الزمن مع تقدم الطب أيسر، يعني يذهب إلى أي طبيب ثقة وينظر، تأخذ الأشعة وغيرها ويتبين الحقيقة، هيا حامل أو لا أو غير حامل، وهذا لا شك يعني يعتمد عليه في هذا المقام، ولو حصل خلافه لها أن تطالب. قال: وإن بان خلافه رجع عليها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قدر النفقة. الآن المؤلف سيأتي إلى التحديد، هذه النفقة الآن الذي تكلم عنها نفقة الزوجة الزوجات، وستأتي نفقات الأقارب ونفقات أيضا المماليك، الإنسان عنده مثلا عبيد أو حتى الدواب لها نفقة مطالب بها، هل هناك قدر للنفقة؟ أنا أقول مقدمة يرجع في ذلك إلى العرف، المؤلف سيذكر سيحدثنا عن أمور في زمنه، يعني هذه الأشياء التي سيتحدث. وصلى الله على محمد.